بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، المجلس الخامس. فنقول مستعينين بالله جل وعلا ليعلم أن الوتر مأخوذ في اللغة من معنى الفرد، فالوتر معناه الفرد، فالوتر في اللغة معناه الفرد. ولذلك جاء في الحديث: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أو العكس: أوتروا فإن الله يحب الوتر. والوتر هو الفرد، فإن الله واحد لا شريك له، فهذا هو معنى الوتر يعني الفرد. ومن حيث اللغة يصح لك أن تقول فيه وتر بكسر الواو، ويصح أن تقول الوتر والشفع والوتر كما في سورة الفجر، لغتان صحيحتان فصيحتان. والوتر معشر الأحبة اختلف العلماء فيه، هذه النقطة الثانية، هل هو سنة أو واجب، على خلاف بين أهل العلم. فالذي عليه جماهير الفقهاء أن الوتر سنة مؤكدة، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب الحنفية فيما أعلم إلى أنه واجب ليس بفرض، الفرض عندهم أعلى من الواجب، ذهبوا إلى أنه واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما رحمهما الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وإذا كان كذلك لا تثبت به الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي سأله ما افترض الله عليه من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، والصحيح من قول العلماء أنه سنة مؤكدة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركه حضرا ولا سفرا. والإمام أحمد سئل عمن يتركه قال: هذا الرجل سوء، وينبغي أن ترد شهادته، فلا ينبغي للمسلم أن يدع الوتر، فعليه أن يحافظ عليه، فإن هذه الصلاة فضلها عظيم والله جل وعلا يحبها. وما دام الله يحبها فالواجب على المؤمن أن يحبها، ومن أحب شيئا حافظ عليه وحفظه ولم يفرط فيه. والنقطة الثالثة: ما عدد الوتر؟ ما عدد الوتر؟ أيضا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم وأظنهم الشافعية، هذا الغالب على ظني، أن الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة في المعتمد عندهم، وعند بعضهم 13. وأما عند هؤلاء فسيأتي تفصيله مع من بعدهم في صفته كيف يكون في صفة الوتر سنبينه. وجاء عند الحنفية أن الوتر 3 ركعات لا يوتر بواحدة ولكن يوتر 3 ركعات، لا يجوز عندهم أن يوتر بواحدة، يوتر 3 ركعات ويفصل بينها بجلوس ولا يسلم ثم يسلم في 3 كصلاة المغرب. وعند المالكية أنه له أن يوتر 1 ركعة لكن إنما تكون بعد شفع، يعني بعد صلاة، الصلاة الأولى لا تكون منها، يعني لو صليت 2 ركعات نافلة ثم بعد ذلك تأتي 1 ركعة. هذا هو المذهب عندهم فيما أظن، وسامحوني الليلة العهد بعيد، ولكن الظن الراجح إن شاء الله على حسب ما أحفظ. فهذه هي المذاهب 3. وأما صفة الوتر كيف يؤدى، سواء كان 2 أو 2 أو 3 أو غير ذلك، كيف يؤدى، فهذه هي النقطة 4. إذن صفة الوتر الآن، لك أن توتر 1 ركعة كما هو المذهب عند الحنابلة والشافعية في المعتمد عندهم على الظن الراجح أيضا، وأنتم تحفظون هذا القيد، ولو لم أذكره فأنتم قد حفظتموه، على الظن الراجح، الضاد الراجح في حفظه هو هذا، أن الرجل يوتر 1 ركعة لكن خلاف الأولى، الأولى له ألا يوتر 1 لكن إن أوتر 1 مفردة صح، يعني لو صليت سنة العشاء في المسجد وذهبت إلى البيت وما كتب الله لك أن تتنفل، نمت فما استيقظت إلا قبل الفجر 10 دقائق، فلك أن تصلي 1 منفردة. والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود، أما سنن أبي داود فإن شاء الله نكون مستحضرين له، ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر 1 فليفعل. فهذا الدليل صحيح من حيث السند، وهو صريح في جواز الوتر 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أحب أن يوتر 1 فليفعل. فإذا نمت فاتك قيامك من الليل وما أدركت إلا بمقدار ما تؤدي فيه 1، يجوز لك أن توتر 1 لهذا الحديث الصحيح الصريح، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولك الصورة الثانية، لك أن توتر 3 ركعات، توتر 3 ركعات، وال3 ركعات أنت فيها بالخيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي أيوب السابق ذكره: ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، في الحديث السابق من أحب أن يوتر 3 فليفعل. وكيف تصلى هذه 3؟ أنت فيها بالخيار، إن شئت سردتها بسلام واحد، يعني تقرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لا جلوس بينها، والتشهد في الأخير تسرد الثلاثة سردا، لا تجلس ولا تتشهد إلا بعد أداء الثالثة، وتسلم سلاما واحدا. وأما الذي ذهب إليه الحنفية من أنه يجلس ويتشهد مثل المغرب ثم يقوم فحديثه ضعيف، وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه سالم حفيده عن أبيه عبد الله ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث سردا، وهذا عند الطحاوي وغيره وهو صحيح الإسناد عن عمر رضي الله عنه. وإن شئت فصلتها، فصليت اثنتين ثم تتشهد وتسلم، هذه الصورة الثانية في الثلاث، وتأتي بعد ذلك بالثالثة فتقرأ فيها قل هو الله أحد، وتجلس وتتشهد وتسلم، أنت بالخيار، فإما أن تأتي باثنتين سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والكافرون في الثانية ثم تتشهد وتسلم، ثم تقوم وتأتي بالثالثة فتقرأ قل هو الله أحد ثم تتشهد وتسلم. وهذا يدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كما هو معلوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة في الوتر بسلام، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، يعني يصلي ركعتين سبح والكافرون ثم يتشهد ويسلم، ثم يأمر ببعض حاجته، افعلوا كذا لأهله، افعلوا كذا، أخروا كذا ونحو ذلك، اعطوني كذا، يأمر ببعض حاجته، ثم يقوم ويأتي بالثالثة بمفردها ويقرأ فيها قل والله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن فالثلاث لنا فيها صورتان، لنا طريقان، إما أن نأتي بها سردا لا نجلس إلا في آخر ركعة، وإما أن نأتي بها بسلامين، في الركعتين الأوليين سلام وفي الركعة الثالثة سلام، هذه الثلاث. وهذا هو المشهور عند الناس، وما بعده غير مشهور، وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفة الآن الثالثة، أليس كذلك؟ الأولى ركعة، والصفة الثانية ثلاث ركعات، وهذه الثالثة. الثالثة أن يوتر المسلم بخمس، يوتر بخمس ركعات، ودليله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه السابق ذكره في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل. وهذه الخمس يسردها سردا، صفتها كلها، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ليقرأ في الأولى والثانية ما شاء، وفي الثالثة لتكن سبح، وفي في الرابعة الكافرون، وفي الخامسة الإخلاص قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين العشاء إلى الفجر من الليل 13، يوتر منهن بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وهذا الحديث عند الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح، فهذه الصفة كم؟ الثالثة. الصفة الرابعة الخمس، أن يوتر بخمس ركعات. أخذنا الخمس، الأولى هي الركعة، والثانية هي الثلاث ركعات، والثالثة هي الخمس، فالرابعة هي السبع ركعات. السبع ركعات، وهذه السبع ركعات يسردها أيضا بسلام واحد وتشهد واحد، فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ولا يجلس إلا بعد السابعة، فله أن يقرأ في الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما شاء، وليكن في الخامسة سبح، وليكن في السادسة الكافرون، وليكن في السابعة الإخلاص قل هو الله أحد. فإذا جلس، فإذا فرغ من الركعة السابعة جلس فتشهد ثم يسلم. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، بخمس وبسبع، فهذا الحديث يصلح دليلا على السبع ويصلح دليلا على الخمس مع حديث عائشة رضي الله عنهن جميعا. هذه هي الصورة كم؟ الصفة كم؟ الرابعة. الصفة الخامسة للمسلم أن يوتر بتسع ركعات، أن يوتر بتسع ركعات فيصليها كالآتي، يأتي بالأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة سردا، ثم يجلس فيتشهد ويدعو الله بما شاء ويحمده ويمجده، ثم يقوم بعد ذلك إلى التاسعة فيأتي بالتاسعة، ثم يجلس فيتشهد ويحمد الله ويدعوه ويمجده، ثم يسلم تسع تسليمة واحدة، لكن قبل التاسعة بعد الثامنة يجلس للتشهد. فإذا يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على نسق سردا، فإذا فرغ من الثامنة جلس وتشهد ودعا ربه جل وعلا بما شاء، كأنما يريد السلام لكن لا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة. فإذا قام إلى التاسعة الأحسن أن يكون فيها قل هو الله أحد، ثم يجلس ويتشهد ويدعو الله ويحمده ويسلم. ودليله حديث عائشة هذا الذي ذكرناه على هذا النحو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع يجلس بعد الثامنة فيدعو الله ويحمده، ثم يقوم إلى التاسعة ولا يسلم، ثم يأتي يصلي التاسعة، ثم يجلس، ثم يدعو الله ويحمده، ثم يسلم. هذا حديث عائشة. فهذه هي الصورة كم؟ الخامسة. من أحب أن يوتر بتسع على هذا النحو فليوتر، والحديث في صحيح مسلم، فقد صلى عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. والصفة السادسة هي أن يصلي إحدى عشرة ركعة، أن يصلي إحدى عشرة ركعة، فهذه الإحدى عشرة ركعة جاء فيها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويوتر بواحدة، وهذا في الصحيح. فهذه ست صفات لوتر النبي صلى الله عليه وسلم، بأيها صليت وأوترت أيها المسلم فقد أجزأك وقد أصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أحببنا التذكير بها لأن بعض الناس لا يعرفها، لا يعرف إلا الوتر بالركعة وبالثلاث، فلعله يحصل في هذا فائدة، وإلا فكنت اليوم كمستجلب التمر إلى خيبري. ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على أخذ أنفسنا بالجد والاجتهاد في هذا الشهر. فها هي خمسة أيام تصرمت منه وكأنه بالأمس دخل، فلا إله إلا الله ما أسرع مواسم الطاعات في الانقضاء، وما أخفها على نفس عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول: هل يجوز للإمام في المسجد أن يصلي هذه الصفات؟ هذه صلاة الوتر أخي الكريم، وهي غير قيام الليل، فهذه يوتر بها، فيه مشقة على الناس، لكن إن أراد أن يعلمهم صلى بهم بالتدريج، يبدأ بهم بالثلاث على النوعين، ثم يأتي بالخمس وهكذا ويعلمهم، فجزاه الله خيرا. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا في بيته، فأنت لا تشق على الناس، ويكفي أن تعلم الناس كما نقل إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم نقلوه إلينا من فعله، وحكوه عن أزواجه أيضا من فعله صلوات الله وسلامه عليه في بيته. وأما الناس في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف. النبي، نعم، هذا يسأل يقول: هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، والوتر فيه دعاء، ويناسب أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا في المواضع التي جاء فيها ذكر الدعاء وطلبه، ولم ينقل إلينا فيه أنه رفع يديه. فمثلا رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في مسجده عليه الصلاة والسلام فوق منبره حتى بدا بياض إبطيه، ورفع الناس أيديهم كما في صحيح البخاري، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم. فهذا موضع، ومن المواضع يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاء فيه لمن؟ علمه لمن؟ للحسن، ولم يقم بالناس عليه الصلاة والسلام حتى يوتر بهم، وإنما قام بهم من الليل، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف. ولم ينقل لنا في هذا أنه رفع، أنه دعا، لكن علمه الدعاء، علمه حسنا، والتعليم بالقول أقوى أيضا من الفعل، فقد ثبت هذا. وإذا ثبت ذلك فينبغي للعبد أن يرفع يديه، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خائبتين خاليتين، فينبغي له أن يرفع يديه. نعم، هذا يقول: امرأة لها حفيدة فقيرة ومقبلة على الزواج، هل يجوز لها أن تعطيها زكاة مالها؟ الزواج تكاليفه على الزوج مو على المرأة، هو اللي يدفع، لكن لا بأس أن تعطي